فلعل الأرجح أنه يرجع إلى الشرع إلا إذا كان هناك عرف غالب. فالعبادات حددها الشرع، من حلف أن يصلي في هذا المسجد فإن الصلاة هي ذات الركوع والسجود والقيام والقعود، مع أنها في اللغة الدعاء، وصلي عليهم أيدعو لهم. وكذلك إذا عزم على أن يصوم في هذا الشهر يومين أو ثلاثة فإن الصيام الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والصوم في اللغة مجرد السكوت أو الإمساك. ومنه قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي صمتا. فهذه يرجع فيها إلى الشرع. ولكن الأشياء التي قد حدد الشرع جنسها ولكن العرف قد اختلف، فالمرجع فيها إلى العرف. وقد ذكروا أمثلة كثيرة في مثل باب الأيمان والنذور وما أشبهها. ولا شك أن الناس يرجعون إلى ما تعارفوا عليه، وقد يرجعون إلى الاسم العام. ذكر ذلك بعض العلماء كما في قول صاحب المفردات ناظم المفردات يقول: وباليمين مانع الدخول بيتا فبالمسجد والحمام يحنث والكعبة عن إمامي. إذا نذر أن لا يدخل بيتا يقولون إنه يحنث إذا دخل المسجد، لأن المساجد بيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع، والحمام بيت ويسمى بيت الماء، والكعبة بيت، إن أول بيت وضع للناس إلى الذي ببكة، هذا يعمه الاسم. ولكن قد يقول: إني ما نويت إلا البيت الذي يسكن، في قوله تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي، يعني مساكنهم، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، ليس عليكم أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. فأكثر ما يستعملون البيت المنزل، هذا عرف. فإذا كان هذا عرفه فإنه لا يحنث إذا دخل المسجد، لأنه لا يسمى بيتا يعني مسكنا. كذلك مثلا كلمة الغائط اسم للمكان المطمئن من الأرض المنخفض، في مكان غائط يعني منخفض. ثم إنه بالعرف أطلق على الخارج المستقبل وأصبح عرفا. ولكن الناس أيضا لهم أعراف فيما بينهم. إذا مثلا حلف أنه ليس له ولد، الولد في اللغة يعم الذكور والإناث، ولكن عرف أكثر كثير من الناس أن الولد الذكر. فإذا قال ليس لي ولد يعني ذكر فإنه يصدق. ولكن في اللغة قوله تعالى يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الأنثى ولد لأنها مولودة. كذلك مثلا في عرف كثير من الناس الشاة اسم للأنثى من الظأن، ولكن في العرف في اللغة اسم للواحدة من الغنم، الناجة شاة والكبش شاة والأنز شاة والتعيس شاة، هذا في اللغة. فإذا كان قال إنما أنا أعني النعجة صدق لأن هذا عرف. كذلك اسم البعير يعم الناقة والجمل، إذا قال إنه يرعى البعير صدق عليه أنه يريد في اللغة الجمل والناقة، ولكن عرف كثير من الناس أن البعير اسم للجمل فيرجع إلى هذا العرف. فالحاصل أنه إذا أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فإنه يحدد بالعرف. اشترط في السرقة أن تكون من حرز، الحرز لم يحدد في الشرع فيرجع فيه إلى عادة الناس، وهي تختلف، فحرز الغنم غير حرز الذهب، الذهب والفضة. الغنم تجعل في الحظائر ويكون هذا حرزها، الذهب والفضة والحلي ونحو ذلك تجعل في الصناديق أو ما يسمى بالتجوري، وتكفل بأقفال قوية، وتجعل أيضا في داخل المنازل أي في غرف، وتكفل الغرف. فهذا هو العرف، كل شيء يرجع فيه إلى العرف كالحروز، ما عده الناس حرزا عرفا فإنه يصير حرزا. يقول من ذاك صيغات العقود مطلقة، صيغ العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق، صيغ عرفية. بعض العلماء حددوها وجعلوها صيغا محدودة مخصصة هكذا عندهم، فيقولون مثلا لا يصح النكاح إلا بلفظ زوجتك أو أنكحتك، لأنها المذكورة في القرآن. الناظم غيره يرون أن الأمر في أوسع، أنه يصح إذا قال ملكتك ابنتي أو وهبتك ابنتي أو أعطيتك ابنتي، أن ذلك عقد يصح عقد القبول. إذا قال قبلت أو رضيت أو وافقت نحو ذلك، كل هذا عقد يتم به الإجابة والقبول. ذكروا أيضا للبيع صيغ، قال بعضهم إنه لا يصح إلا بلفظ أبيتك أو ملكتك، ولكن الصحيح أنه لو قال لو قال أخذته بكذا فقال قد وافقت، وافقتك على أن تأخذه بكذا، أو رضيت أن تأخذه بكذا، أن تأخذ هذا الكيس بكذا وكذا، انعقد البيع لأنه يرجع فيه إلى العرف ما تعرف الناس عليه، فإنه يصح صيغة، هذا معنى صيغات العقود مطلقة، عقود النكاح، عقود الإجارة، عقود الوقف، عقود البيع، عقود السلم، عقود الوكالة، عقود الشركة وأشباه ذلك، بأي صيغة اتفقوا أو تعارفوا عليها انعقدت. ونحوها في قول من قد شقق. يقول واجعل كلفظ كل عرف مضطرد، فشرطنا العرفي كاللفظ يرد. يقولون الشرط العرفي مثل الشرط اللفظي، وذلك لأن هذا يرجع فيه إلى العرف ولا يحتاج إلى أن يتلفظ بالشرط. الشرط العرفي مثل الشرط اللفظي، معلوم مثلا أن المشتري ينتفع بالسلعة التي اشتراها، فلا حاجة إلى أن يقول بيتك السيارة على أن تركبها على أن تحمل عليها، لأن هذا عرف، ما اشتراها إلا وهو يريد أن يستعملها، بيتك الشاة على أن تحلبها على أن تذبحها على أن تستولدها، لأن هذا عرف لا حاجة إلى أن يذكر. هذا الشرط العرفي كالشرط النطقي الذي يتلفظ به. إذا قال مثلا أقرضتك الدراهم، فهل اشترط أن يقول على أن تشتري بها بيتا، أقرضتك على أن تشتري بها كيسا؟ أقد أقرضه أك وأباح لك أن تنتفع بها بأي سلعة تريد، تقضي بها دينك مثلا، تشتري بها حاجتك، تتجر فيها. العرف واضح أنك مخير تفعل فيها ما تريد، هذا من العرف. شرط عقد كون، يقول اجعل كلف لكل عرف مضطرد، كلف لكل عرف، اجعل العرف اكلف، اجعل كلف كل عرف، اجعل كل عرف مثل اللفظ مضطرد، فشرطنا العرفي كاللفظ يرد. فإذا جاء عرف فهو فإنه كاللفظ مضطرد. يقول وشرط عقد كونه من مالك، وكل ذي ولاية كالمالك. هكذا كل عقد لا بد أن يكون من المالك، ولا يصح إلا من مالك أو من وكيل المالك أو من ولي المالك، وإلا فإنه لا ينعقد. ذكر من شروط البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين مال غيره بدون إذنه لم يصح لأنه فضولي، فلا ينعقد بيعه. هل أنا أذنت لك أن تبيع بيتي؟ كيف تجرت وبيت شاتي مثلا أو بيت تمري أو نخلي؟ ما أذنت لك، أنت فضولي، أتبيع شيئا ما وكلت فيه؟ قد يقول إني رأيت موسما، أرأيت هذا الموسم وخفت أن يفوت وأنت غائب، فبعت أرضك أو بعت غنمك لأجل الربح. فيقول أنا محتاج إلى سلعي ولا أريد بيعها، أنا أريد مثل ما يريد المشتري، ليس لك وكالة ولا ولاية أن تبيع ما لا تملك. أما إذا كان وكيلا عنده وكالة فإنه يكون كالمالك، فيقول بموجب وكالتي من فلان أبيعك الأرض، أبيعك البستان الذي وكلني عليه، أبيعك الشاة، أبيعك القدر، أبيعك الكيس، بموجب الوكالة، أو بموجب ولايتي، أنا ولي على هذا الصغير، أنا ولي على هؤلاء الأيتام، وقد رأيت حظا لهم أن أبيع أرضهم أو أبيع دارهم أو نحو ذلك، مع أن في هذه الأزمنة إذا كانوا أيتاما فلا يجوز لوليهم أن يبيع شيئا من مالهم من العقار كأرض أو دار أو بستان إلا بإذن المحاكم، بأن يبعث القاضي هيئة نظر، فإذا قرروا أنه يباع بهذا الثمن ولا ضرر على الأيتام، وإن قالوا إنه يساوي أكثر فلا يقبل قول هذا الولي. وأما المنقولات فإن وكيل اليتامى أو ولي السفيه يصح بيع المنقولات ولو بإذن الحاكم، يبيع كيسا لهم، يبيع أواني قدورا وصحونا وأواني إذا رأى ذلك من مصلحتهم أو رأى حاجتهم أنهم بحاجة إلى نفقة، كان عندهم أشياء زائدة من حاجتهم كأواني أو فرش أو سيارة مثلا أو ثلاجة أو غسالة نحو ذلك، فيقول من المصلحة أن أبيعها حيث أن هذا موسم أريد بذلك اغتنام الموسم، أو أنهم بحاجة إلى نفقة فأبيعها لأشتري بهم طعاما وشيئا يحتاجون إليه. يقول وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر. أي لا يشترط، من علمه غير معتبر، من رضاه غير معتبر لا يشترط علمه. مثاله المبرأ، وكذلك الموهوب. إذا كان عليك دين لزيد فأبرأك منه، قال اشهد أني قد أبرأت فلانا من ديني الذي في ذمته، فلا يشترط علمك عنه لأن هذا إسقاط. وكذلك إذا كان عندك له وديعة أو عندك له عارية فقال اشهد أني قد وهبتها له لأنها في يده لأنه يستعملها، يملك ذلك المبرأ، يملك ذلك الموهوب، ولا يشترط علمه. لو قال بعد ذلك سوف أردها إلى فلان يقال إنه قد سمح لك، إنه قد أبرأك منها. وهكذا عضع وهو متلف، إذا أتلفت الإنسان إعمالا كدابة مثلا أو سيارة أو نحو ذلك ثم إنه أبرأك وقال لا حاجة لي في مطالبته، أقد أبرأته من عهدتها من قيمة هذه الشاة أو تكلفة هذه السيارة وإصلاحها. لا يشترط علم ذلك المبرأ لأنه لا مضرة عليه، لأنه منفعة، يعني حصلت له منفعة بدون مضرة، فلا يشترط أنه يرضى. لكن لو أراد التعفف أو أراد قطع المنة وقال أني لا أريد أن يكون له منة علي، أني لا أقبل تبرعه بل أرد عليه عاريته أو دينه، فإن له ذلك. ولكن الأصل أنه يملكها لأنها بيده. وكل دعوة لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي. العقد قد يكون فاسدا لاختلال شرط من شروطه، ثم يخالف واحد ويقول إنه صحيح، فإنها لا تجدي. من ادعى فسادا مع أن هناك ادعاء صحة فهذه الدعوة لا تجدي، لأن الأصل في العقود الصحة عقد بيع. قد قال المشتري إن العقد فاسد لأنه باع ما لا يملك، العقد فاسد لأنه باع مجهولا، العقد فاسد لأنه باع ما ليس بمال. نقول لا تسمع دعواه ولا تجدي، لأن الأصل الصحة. لكن إذا أتى ببينة ذلك المدعي قال عندي بينة أنه قد اختل شرط، أنه باع مجهولا أو أنه اشترى بشيء مجهول بثمن مجهول، أو أنه باع ملك غيره وهو غير وكيل مثلا، أو أنه أكرهني على الشراء وأنا غير راضي أو ما أشبه ذلك، فإذا جاء بينه يشهدون بفساد العقد قبل القول بالفساد. وأما إذا لم يأتي ببينه والآخر يدعي أن العقد صحيح فإن الأصل الصحة. ويشمل ذلك أيضا عقد الإجارة. الإجارة أيضا لها شروط، كشروط البيع، إذا فقد شرط من شروطها فسدت الإجارة. ذكر من شروطها أن تكون العين فيها منفعة، وأن يكون المؤجر يملكها أو وكيلا فيها، فإذا لم يكن فيها منفعة كبهيمة زمنة للحمل وأرض سبخة للزرع وبئر ليس فيها ماء للسقي، فهذه لا تصح الإجارة فيها لعدم المنفعة، أو دار متهدمة للسكنة، هذه قد اختل شر. أما إذا كانت الشروط كاملة فادعى المستأجر أن العقد فاسد، وقال المؤجر إنه صحيح، فإنها لا تسمع دعوى من يقول إنها فاسدة. هذا معنى أكل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي. وكل ما ينكره الحس منع سماع دعواه وضده اسماع. الذي ينكره الحس امنع السماع، امنع سماع دعواه. والذي يكره الحس لك ان تسمع دعواه. القضاة يعرفون مثلا ان بعض الدعاوي كاذبه لا اصل لها، فلاجل ذلك يردون المدعي لا حق لك ولا دعوى لك، نعرف كذبك، يكذبك كل عاقل، ينكرك الحس وينكر دعواك لأنك متقول. إذا ادعى مثلا ولد إنسان قال هذا ولدي أخذه مني، الناس يعرفون أنه ليس ولده. إذا جاء إلى إنسان ساكن في بيت من عشرات السنين وادعى أن هذا بيته وأن هذا مغتصب أو نحو ذلك، الناس يعرفون أن هذا بيت صاحبه الذي سكنه، ينكر دعواك الحس والعرف والعقل فلا تسمع دعواك. كذلك إذا كان إنسانا في بستانه من سنين وهو يغرس فيه ويقطع ويصرم ويستثمر ويسقي ويحفر فيه، وجاء إنسان يدعي أنه له فلا تسمع دعواه. وهكذا أيضا إذا ادعى شيئا بعيدا، وإن كان في هذه الأزمنة قد تقاربت الأماكن البعيدة، قدما يمثلون يمثلون مثلا بأنه إذا كان مثلا في أقصى الصين وهذا في أقصى المغرب، ثم قال إني تبايعت معه، الحس والعقل قديما ينكر ذلك قبل وجود المكالمات مثلا وقبل وجود الطائرات ونحوها، يقولون لا تصل إليه إلا في 10 سنين أو في 15 سنة، ها فكيف وصلت إليه وادعيت أنك اشتريت منه أو بعت عليه؟ هذا ينكره الحس. يقول بينة ألزم لكل مدعي ومنكرا ألزم يمينا تطيعي. هذا فيه حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهذا الحديث يعتبر قاعدة، وذلك لأن المدعي يدعي شيئا في يد غيره، والمدعى عليه يطلب منه شيء في يده، فيسمى المدعي خارج والمدعى عليه داخل، لأنه صاحب يد. فجاءه إنسان وقال: السيارة هذه لي، هذه سيارتي، ويا باسمي في استمارتها مثلا، هذا البيت لي والصك باسمي، فكيف تدعي أنه لك؟ فإذا جاء ببينة أتشهد بأنك قد بعت البيت أو السيارة مثلا أو السلعة، فإنها تقبل منه إذا كانت بينة عادلة. وإذا لم يأتي ببينة فإن اليمين على من أنكر، وذلك لأن جانبه أقوى الذي هي في يده، جانبه أقوى، والناس يشاهدون أنه قد يتصرف في هذه الأعيان بدون أن يكون عليه اعتراض، فلأجل ذلك يقبلون قوله. ولكن لأجل الشبهة يحلف أنه لا دعوى له علي، أليس علي دين له، وليس عندي له وديعة، وليس عندي له عارية، وأن هذه السلعة سلعتي ملكتها أو عشاتي ولدتها أو أمتي اشتريتها أو ملكتها أو غنمتها. إذا حلف بذلك أبرئت ذمته وبطلت دعوى ذلك المدعي، وتبين أنه كاذب. أما إذا أتى ببينة وتلك البينة عادلة فإنها تقبل، إلا أن يطعن فيها المدعى عليه، أن يجد فيها مطعنا يعرف بذلك أنه أن الشهود شهود زور أو نفوة. يقول: كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل. الأمين هو المؤتمن على الشيء، فإنه إذا ادعى الرد قبل قوله، لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. فيدخل في ذلك المودع: أمنته أنت وجعلت عنده وديعه ليحفظها. ففي هذه الحال يعتبر امينا، ليس له حظ وليس له مصلحه، المصلحه لك يحفظ وديعتك ايا كانت تلك الوديعه نقودا مثلا او منقولا كاسلحه او اواني او اكياس، ادعى انه ردها عليك فان القول قوله، وذلك لانه مؤتمن. واما اذا كان له حظ فانه لا يقبل قوله الا ببينه، ما لم يكن فيما له حظ حصل. اذا كان له حظ فانه لا يقبل قوله الا ببينه. المستعير له حظ، يستعار منك مثلا كتابا فله حظ لانه ينتفع به، استعار ثوبا يلبسه، استعار قدرا يطبخ فيه، استعار جملا يحمل عليه، استعار شاة يحلبها، ثم ادعى انه ردها وانت كذبت او قلت ما رددت علي شيئا، فان الاصل عدم الرد لانه اخذها لمصلحته لا لمصلحتك انت، اي لا لاجل حفظها. الحاصل ان الامين هو الذي احسن فيك وحفظ لك مالا ونحو ذلك. هكذا مثلا لو وكلته، الوكيل يعتبر امينا، وكلته يبيع لك شاة او سلعه ثم ادعى انها تلفت فانه امين، او ادعى مثلا انه باعها بمئه وانت تقول انها تساوي 200 فانه امين، ادعى انه باعها وسلمك الثمن او سلمه لوكيلك او سلمه لولدك فهو امين، ما اعطيت هذه السلعه ليبيعها الا وقد وثقت بامانته. ايها الامثله كثيره للامين. يقول واطلق القبول في دعوى التلف، وكل من يقبل قوله حلف. دعوى التلف من الامين يقبل قوله، ثم يقول كل من يقبل قوله حلف، كل من قال القول قوله فإنه معلم، لأنه قد يكذبه الطرف الثاني، فإذا كذبه فلا بد من الحلف. الأمين مثلا المودع الذي عنده هذه الوديعة، إذا ادعى أنه ردها عليك وأنكرت ذلك وحلف فإنه يبرأ، وبالطريق الأولى إذا أشهد، إذا قال عندي شهود أني رددتها عليك أو أني رددت عليك ثمن الشاة التي أمنتني لك بيعها أو نحو ذلك، أطلق القبول في دعوى التلف. دعوى التلف تكون من الوكيل. إذا وكل على شيء وادعى أنه تلف، أو أودع في شيء شيئا وادعى أنه تلف، فإن القول قوله مع يمينه، سواء عارية أو وديعة أو قيمة مبيع أو ما أشبه ذلك. إذا ادعى مثلا أنها سرقت فإنه يصدق بيمينه حتى ولو تلفت من بين ماله. إن ادعى شهادة عاما فلا بد من شهود. إذا ادعى حريق احترق داري وكانت وديعتك من جملة ما احترق، في هذه الحال يحلف أو يحتاج إلى شهود، لأن الحريق عادة يكون مشهورا، يحضره ناس كثير. فعلى هذا إذا قال إنه احترق في بيتي وجاء شهود على الحريق، ومثله الغرق، إذا حدث غرق على البلاد وادعى أن السيل مثلا اجترفها، فهذا لا بد من بينة على إثبات هذا الغرق أو هذا السيل وما أشبه ذلك، ثم يقبل قوله بعد ذلك في أنها ذهبت بهذا الحريق أو بهذا الغرق. وأما إذا لم يكن كذلك فلا بد من اليمين. يحصل هذا كثيرا في بعض العمالة، لكن ذهب بعض العلماء أو أكثرهم إلى أنهم يغرمون إذا كانوا ما يسمى الأجير المشترك، أنه يغرم، لأن هناك أجير خاص وأجير مشترك. فالأجير المشترك كالخباز مثلا، يأتي هذا بعجينة وهذا بعجينة وهذا بعجينة، أو مثلا الطباخ يأتي هذا بشاة وهذا بشاة وهذا بشاتين ليطبخه. في هذه الحال يغرم إذا تلف، إذا ادعى أنه احترق، أو ادعى أن الشاة هربت وضلت. فالأصل في هذه الحال أنه يغرم. ومثله مثلا الغسال والشواي ونحوهم، والخراز والخياط، إذا ادعى أنه ضاع بيع ثوبك أو أنه احترق، فيقول العلماء إن هؤلاء من المصلحة تغريمهم، لأنهم يأخذون لمصلحتهم، ولأنه قد يعد مفرطا. إذا أحرق الثوب الكواي مثلا، أو مزقه الغسال، أو أفسده الخياط، أو الدباغ أفسد الجلد ونحوه، أو الخراز أفسد النعل، هؤلاء يسمى أحدهم الأجير المشترك، كل من يتقبل أعمالا للناس أيا كانت. هذا المصلحة تقتضي تغريمهم. أد الأمانة للذي قد أمنك ولا تخن من خانفه وقد هلك. هذا جاء فيه حديث